السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. توضيح بسيط يعني يا جماعة، مثلا قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ممكن واحد يكون معاه فلوس ويديها الفقير وهو محتاج لها، لكنه يعلم من نفسه انه يصبر على الجوع، يصبر على الفقر، يصبر على البلاء. يبقى الشخص دوت عنده منزلة عالية. ممكن شخص ثاني لو عطل الفقير ما معه وآثره على نفسه ما استطاع ان يصبر، يبقى في الحالة دي ما يؤثرش، ما يديش الفقير اللي هو معاه اللي هو محتاج، لان هيديله منزلة ثانية اقل من منزلة المستحب اللي هي الانفاق، هيقع فيه غضب من الله عز وجل ان هو لا يرضى عن الله عز وجل او يسخط او يضجر. كذلك الرضا والدعاء في البلاء. لو واحد ربنا ابتلى بشيء بمرض، هو صابر على المرض، يستطيع ان يصبر على المرض، قلبه مطمئن، قلبه راضي، قلبه منشرح، يبقى لا يدعو الله عز وجل بزوال المرض. ليه؟ لان هذا هو اختيار الله عز وجل له، وان هو يعلم انه خلف ذلك اجر عظيم ورفع منازل عند الله عز وجل. لو هو لقي في نفسه عدم صبر على المرض، يزع مع المرض وعدم تحمل الالم، يبقى له ان ايه؟ له ان يدعو. هما دول منزلتين، منزله الصبر وعدم دعاء الله عز وجل برفع البلاء، منزله اعلى من المنزله الايه؟ الاخرى. الامر الثاني ان احنا عملنا مجموعه على الوقت خاصه باهل المسجد، يعني الفتره اللي فاتت اللي هي احنا منعنا من صلاه الجمعه، يعني احنا كنا كلنا مشتاقين لبعض كده وكنا عايزين نعرف اخبار بعض، فاحنا بعد ما رجعنا المساجد عملنا مجموعه على اللي معاه تليفونات حديثه في حاجه اسمها الوقت، فيها عملنا مجموعه على الوقت، اهل المسجد يدخلوا فيها يسالوا على بعض، يسلم على بعض، الخطب ديت بنسجلها ننزلها عليها، في اسئله، في تواصل، في حاجه، الرقم بتاع الوقت موجود على باب المسجد ان شاء الله. اللي يحب انه يشترك معنا في المجموعه ديت ان شاء الله يسجل بالرقم دوت ويضيف رساله كده انا عايز ادخل في مجموعه مسجد الوعي ان شاء الله نضيف فيها. وجزاكم الله خير. ايوه زي الفجر، ربنا يديله سواد. انت مين اللي معاه ورا كده؟ كده صح، انت عسل، انا عايز، انت جدع، ربنا يبارك. ها عايز شويه شوربه؟ ايه هي الخطبة ولا ايه؟ لا شوف شوف تأخرت ليه يا كريم؟ يا كل خمس كل عشر دقايق الخطبة. يا عم فش في السكه مثلا كل واحد مثلا مرتفع كده ونعمل قاعده بعد الجمعه. والله انت خلاص كده خلاص خلصت. نقول للناس يا جماعه بجهاتوا معاكم. انت تدي درس بعد مثلا ما النت بعد الظهر الدروس خلاص بعد الظهر ممكن ناكل. يا مصر اجي بره انا اعمل حله فالنابت بقى الشرطه وبقى نبت ايه يا عم الحاج؟ لحمه في لحمه ماشي ماشي يا عم، اجيب اللحمه اوديهم عليا. حاج جمال عليك السلام عليك يا سلام. ليه حاج جمال كده انت خايف يعني كده؟ جاي مالك صح والله يا عم الحاج، لسه راجل بخير وما عندوش خمس مالك ماليش ولا حاجه عليك. يا بطنك بطنك كبيره يعني؟ لا في حاجه ميه ها؟ ميه في حاجه في الكبد؟ لا الحمد لله الحمد لله. هو عشان واحد تخين يبقى عنده حاجه؟ لا ما ما ده فلوس ده الحركه دي وده قله فلوس. ربنا يبارك لك يا رب. خلاص يا عم استاذ اتفقنا. خلاص يا عم ماشي معانا ما لجنافه المره الجايه نجيب مع كل هجيب معاه حته فرخه مره كده مره انت ابو قدم لك في العسكريه بلال ده بلال راح سنه كام قول عادل هو قدم لي قاعد هناك على طول يخلص منه الجديدة. اخلص منه ايه يا حاج ساين زي صح لا ده ضع من الورق ده قول له ليه ما الواد ابن حسن مش ابن مصطفى فيها لا لا الرياضي مش دي الرياضي لا بتاع العسكري مش تبع الجيش لا مش حلو بتاعك يعمل ايه بعد كده يعني يطلع لحد فين ولا مش حاجه لو انت سمعت بصريح ان انت مش الحربيه من غير اي اختبارات ولا من غير اي حاجه لو قدمت يعني عشان انت زي اي مدرسه بره هي بتخش ولا بلاش بس هي بيستفيدوا من الرساله دي يودوه ياخدوا اولمبياد ياخدوا كاس العالم ياخدوا دكتورات جمهوريه الحاجه دي انا الزحلقه دي برضه تبع الجيش ما هي تبع الجيش بس هو مفيش اي مدرسه تانيه تبع الجيش زي كده ما كانش ناس من سيور لا ده كله هيتبروه مش مدرسة زي بس هو ايه هاول ما عرفش الطالب اللي كنت بطلع عسكرية والجرابوت اللي بطلع عسكرية ونظام وسط سكن عسكري ومش كل ده خدش الجمعة جمعة وسبت لو احسن ده ابوك يخلص من بلاد احنا مادين عشان كتير طولنا النهارده زي انت طولت ايوه فين طولت؟ حوالي 17 دقيقة مفيش تلت لا ما كملتش انت تاخرتش ناس بعد كده لا ما خلي بالك انا صليت جبلي عند المواشين فرد نفسي ماشي مش مشكلة ما كملناش 17 دقيقة المهم الأربع دقايق دول 46 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خمس دقايق يعني خمس دقايق بقول لك يعني حتى الخمس دقايق دول أجل أي بص النهاردة مش عارف أخطب عني لحد لحد قبل الظهر أنا مش عارف الموضوع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقاعد أدور في الموضوع أخطب فيه أخطب فيه أخطب فيه ما كنتش لاقي من نفسي بالك أنا مش هجيب على طول شيخ محمود الظروف لازم يا ربع ساعة 10 دقايق الله يبارك فيك لكن يجي مع طول لا طب جديد طيب لا مش كل متأخر يا سيد ما تكفش لا لا والله العظيم كل شيء متأخر خلى الحاج فارس بيقعد يتكلم والله العظيم يجيبوا بعدين يا رب كل اللي حواليك ايوه يا عم الدنيا خفت يا سيد يا سيد الدنيا خفت يا سيد يا سيد الحاج فارس بيجيب في مواعيد الساعة الزمان لا ايوه يا عم اسمع كده انا بقول قاعد بس 10 دقايق خلي بالك يا اخي يخطف الله خلي بالك حاجه فارس جوه الست ساعه انا ببقى قاعد في البيت وشغل السمع اللي ده قال لي غير بعد ما نصلي انت قاعد جنبك الناس جايه والناس رايحه ومش عارف ايه وعشان بتوع الكارت جايين يعملوا الكارت لو جاب جاي واشتكوا فينا يا اخي بقى بطل روشه مره ساعه ما قال محسن شمس يا عم لا ما تشوفش ما تكبرش المواضيع يا عم غير محسن والله يا عم ما تخفش الامور طالما انا عليك مش هقدر كده ماشي معروفه كثيره يا عم جيب مع الجوامع مع الجوامع الضابط الشيخ عمر بيجيب بعد 3 دقايق ايه اليومين دول من ساعه دايو من ساعه ما راحوا له بعد ايش قمر زمان والله العظيم بعدين مش مهم خلينا 10 حاجه فارس ولا بتاع خلينا 10 دقايق لما يبان لها عين ماشي 10 لما يبان لها عين بدل ما يشوف لجونا بنجيب متاخر راح اغسل لك شاي هو ما بيجيش لحمد مش بيصاب ما اعرفش ايوه ما صلوش لا ما بيجابزين الجامع تقريبا كده ليه بقى؟ عشان صورة المايه والميه فتحوها يعني قفلوها لهم قفلوها ملهاش باب طب ما شوف الجزارين والله الجزارين ركبونها باب المجرمين الجزارين دول طب برضه بيفتحوه في المغرب والعشاء لا الجزارين فيها حاجه ان ما فيهاش حد عامل اساسي اثنين لا دول متطوعين لا محمود والحلال لا لا مش على دول فيها اثنين بس ما بيروحوش طب ماشي ما دول ما لهمش دعوه ما بيروحوش خالص ايوه انا عمري ما شفت ولا اعرف لا لا ما حدش يعرفه ما بيروحوش بيجوا لما حد لا هو بيجوا صفوه جامد تقول له رفيع ده ايوه ده في الاوقات ده لا مش عامل لا ده ما كنتش عارف ايه يبقى مؤذن لا مش انا عارف اللي كان بيصلي بيهم احيانا ايوه ده مؤذن ده كان بيروح ده حاليا لا ما بشوفوش كتير انا غيرت الضفه اللي جت في دماغي لا هو كان بيروح ده كان موجود على طول يبقى العامل اللي ما بيروحش انا ما شفتش عمال هناك بصراحه ما اعرفش عامل ايه. ده مضبطين تبعهم باين هناك فاكر هناك ولا حاجه ولا عارفينه. ده عملوا باب لدورة الميه, عملوا باب للميه وبيفتحوه في المغرب والعشاء بيفتح على طول. اصل الباب ده الجامع ده يقولوا ايه كل بتوع الصيد بيخش يعمل يدخلوا جوه بس لا وقت الصلاه بس. انا عارف محمود ما كانش بيقفل الباب خالص. لا الوقت من ساعه الباب اتعمل ساعة الضبنة تعالى يفتح له وقت ما تلاقوا مع مفاتيح اصلا. الرجل اللي هو كريم ده ولا ابو كريم ده مع المفاتيح اثنين يا عم. ده الجزارين ده لا الجزارين لا من ساعة الضبنة تعامل عم محمود الحلاج واسمه الثاني ده لما بيعوز يفتحوا بين ده وليه يفتح له اصل الجزارين مش هيغلبوا. لا طبعا تعالى افتح لي الباب هيفتح ده بيكون شرطه اللحمه خرطومه اللحمه والسوره جو. لا بس حاليا ده بيشرب جوزه بيشرب ويلعب عندي الاقيهم بيجعلشوا جوزه على باب الجامع على الباب بره. ايوه في الحته الصدفه دي جوه الباب ولا بره الباب؟ لا يعني باب الجامع يا ابني ما باب الجامع دي صدفه كده جنبي دي صدفه جوه بيقعد فيها يقعد ولا ما يهمهمش حاجه. لا لا بيقعد في الكوتش يقعد يشرب. اذا دخل عليهم مفتش ولا دخل عليهم هو بقى هم مفتش مين؟ هم ناس مفتش منهم. اسمع اللي انا بقوله ده كان عادي هيخاف منهم يقول لك ده معاهم سكاكين يضربني بسكين انا الوقت اروح اشتكي فين ده ولا نعمل لنا جنايه فين؟ الحمد لله مفيش حد ولا في حاجه تدري يعني هم لا المفتشين بيروحوا يخطبوا في الارياف مش لاقيين خطب. جماعه الخطباء سابوا الشهر كورونا. يعني من ساعه كورونا واللي عرفوا يتوصلوا له يتوصلوا له واللي ما عرفوش يتوصلوا له. ده حال حاجه ده صح عامل ايه؟ الله يبارك فيك ده عامل حاجه ده صح عامل ايه؟ يبعتوا المفتشين رحتوه. يعني شوف مختار كان هيخطب الاسبوع مرة الاسبوع اللي فات. لا شوف مختار كان عليك الرخصة في الشرقية جواز. بعد طول شرايين. والنهاردة راح خطب صف الشرقية. والشيخ ابراهيم ده طبعا تعالى المصري المشبيل ده حتى يروح ايه. ايوه طبعا. ما هو ده خلاص كان بيجي لما كانش في لا ما لسه لغاية الوقت لسه ما خلصتش مأمورية. ما تعترفليش. بس هو لازم يخطب الجامع. طبعا. يخطب بعد ما يخلص يلف. او جاب خطبته بساعة. هي يعمل ايه؟ يخش من جوامع مفتوحة ولا لا؟ لا لا اه التفتيش بتاعه يعني قصدي مش لاقيين حد عشان كده الخطبة يعني الشيخ محسن شمس كان الشيخ مختار كان كده مش هتخطب يا رب. اي والله راح رن عليه الاسبوع اللي فات كان الساعة 11 كان روح عليك الساعة 11 كده لك حاج جواد كله صح الحمد لله. يا شيخ متأخر يا عم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قعدت على طول؟ اه لا لا لا ما خلاص ده مجعد الوقت مش هيك في الكلام بتاع رضا بالقرار في حالة ما اكون مثلا انا كانسان راضي او مستمتع وربنا نزل عايز سكينة بس طبعا مش لازم بقى البلاء يروح ما انت ايه ده اختيار ربنا وانت ورائك واخد بالك زي ما سيدنا ابو بكر طبعا واحد دي الخطبة 10 غير مش قادر ابو بكر مثلا لما جه يموت قالوا له جيب لك طبيب قال الطبيب امرضني ربنا هو اللي جاب لي المرض انا مش عايز اطباء واخد بالك الطبيب امرضني يعني يقولوا نجيب لك طبيب قال له الطبيب امرضني انا مش عايز وكان يرفض التداوي يعني يجي له مرض ما يتداواش ليه هو قادر يرفض ده مثلا يعني عشان كلمت مره مع واحد قال ده ربنا يجيب لك طبيب الصحابه اول لا مش الصحابه لا يعني بص انا اقول لك حاجه اقول لك برضه حاجه ثانيه بس اقول لك يعني تعارض بعد اذنك تعارض مع رب الامر كانسان ودعوني ماشي ماشي ما تدعوه لا ماشي لا لا لا الدعاء ده في حاجات ممكن لسه ما حصلتش تمام اتغذوا ربنا يعمل لك حاجه مش لازم يكون تعامل مع حدث وانت برضو ممكن تدعي مع البلاء واخد بالك يعني واحد نزل له بلاء انا ما ادعيش ربنا ان البلاء يزيد ايوه صح ما ادعيش اقول يا رب ابتليني في مرض لا انا ما ادعيش ربنا في كده واخد بالك ممكن لما المرض يزيد ادعو ربنا ان يرفعه عني واخد بالك انا مش جاد فيه يلا عشان نجيب بره طبعا عشان ادعيش لا بس انا عايز اقول لك حاجه اخويا انا قال لي ايه بقى ما تشكرش يا رب انا مش عبيد بتقول اللهم اني اشهد ان لا اله الا الله بتقول ازاي طالما انت مش عبيد بتقول يا رب انا اشهد الله العظيم هيبتليك عشان يعافيك مش طلبت منه معافاه زي معافاه لا برضه المعافاه مش معافاه من المرض المعافاه في البدن المعافاه في القلب انما جوهر دي مظبوط ايوه انت بتطلب رب ان يعافيني من ايه ممكن القلب فيه حاجه بس على صور رزقك ماشي ماشي ما فيش مشكله ربنا يبقي لك بعد كده يشفيك عشان لا لا لا لا ينفع ينفع انت مثلا مين ربنا يمن عليك بالنعم كده برضه ايوه ايوه تشكر على النعم اللي انت فيها وتدعيه برضه ما فيش مشكله الحمد لله دعاء ايوه الدعاء يعني ما فيش مشكله انك انت تدعو ربنا لا ما فيش مشكله هو معافاه يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه مات بكى صح ولا لا؟ ايوه طبعا بكى لكن النبي هو بيبكي كان قلبه راضي عن ربنا. لكن لما جه بعض التابعين ابنه مات راح بيجي يضحك. لما ابنه مات قعد ضحك هو الناس راح يدفنوه وهو واقف يضحك. فقال له بتضحك ليه؟ الرسول ابنه مات بكى. انت ابنك يموت تضحك؟ قال له الرسول قدر صلى الله عليه وسلم يحقق الرضا في قلبي مع البكاء. يعني هو باكي بعنيه لكن قلبه رضا عن ربنا. قال انا لو بكيت قلبي هيسخط بحكم الله عز وجل. فانا مش قادر احقق الرضا في قلبي الا بالضحك. سبحان الله. يعني هو ايه؟ ايوه ده مقدرته كده وده مقدرته إيه. شوف حال النبي حال كمال. لكن هو حاله ايه؟ حال ضعف. مش قادر يرضى عن حكم ربنا. أيوه. وهو بيعيط فراح عمل ايه؟ قاعد يضحك. عشان يخلي ده راضي. راضي. بس احنا طبعا الكلام الخطبه. أيوه. ايه الخطبه ملخص خالص. ملخص كنا عايزين منزله الرضا دي كان دوسه ان شاء الله شويه باذن الله. لما يقولوا لك الفاضي ده مدخل 10 دقائق ده انا قعدت 6 ساعه عم بقول لك ارفع واطف ده جاي اوامر 10 دقائق الساعه الاول خطبه الجمعه على طول يستمتع فيها. شوف قصه قصه قصه ما والله شوف يعني الموضوع بتاع رضا موضوع كبير. انا مش قادر ايه مش قادر تجمع وتلم في الاخر. مش قادر ان انا اقول واعيد فيه واوسع بنسبه ليه الخلاصه. ها وخلاص وده بحد ذاته بيديك ايه يعني عدم يعني بقى متضايق. انا مش مستمتع. انا اعمل ايه طيب؟ المهم ان عليكم السلام درجه. المهم ان الموضوع يمشي بدل ما لو حد طول وجوده اشتكوا فيه هيروحوا شايلينه ويدخل الجامع. لا والله العظيم انتوا مجرمين بتوع الاوقاف دول مجرمين. اي جامع يقول لك فتح حضره الميه للناس تروح شكوى فتح حضره الميه يروح جابلين الجامع. بس المباراة فتح الجامع راح مدرسة المغرب هناك المباراة وفتح جاز المباراة المباراة الجامع. بص يعني هم تقريبا قافلين الشيخ حامد عشان ما فيش باب للميضة. فالجامع اللي ما فيهوش باب للميضة بيقفلوه والله ما تقفلوه واخد بالك. فايه الزاوية ديت كان هيقفلوها راح عملوا باب حديد للميضة. ما شاء الله واخد بالك. المباراة هم مش قادرين يقفلوه. مباراة مسجد اتجاه يعني مسجد بمعنى يعني بص في مسجد الاتجاهات في المنيا مسجد للتبليغ لعمر بن عبد العزيز اللي بحري واخد بالك اللي ورا التامين الصحي ده اللي ورا الجهاد. مسجد للجماعات الاسلاميه لعمر بن الخطاب عمر اللي هو جامع الرحمن. مسجد للاخوان اللي هو عمر بن الخطاب. مسجد للسلفيين اللي هو المبارك واخد بالك. يعني كل مثلا مجموعه كل يعني اتجاه ليه مكان المباراه مفصليه بحكايه السلفيين. ايوه فايه بقى هم طبعا عمر بن الخطاب خدوه منهم ودبحوا الاخوان ومن ساعه ما السجن والبتاع والاعتقالات خدوا الجامع جامع الرحمن والبتاع من زمان خدوه منهم. عمر عبد العزيز سايبين اخرهم المبره سايبينها للسلفيين فاهمني كده. فما فيش اتجاه للقضاء على السلفيين عشان ياخدوا منهم المبره ويقفلوها فاهمني كده ولا لا. هم بيعتبروا المسجد ده المركز الثاني للسلفيين. ده كان ايوه ده كان لا ده كان لجماعه السلفيين زمان. لكن هو الوقت جماعه السلفيين ايوه كان لا الوقت حكيم. مصنفينه عشان انا موجود هنا فيه بفضل الله عز وجل مصنفينه مركز سلفي مركز بس ايه مش زي المباراه المركز الاول. فهم موضوع المباراه ان يقفلوه صعب شويه. قفلوا ها مش يا جماعه كده معنى كده ان هو بيقفل الاتجاه ده هو الاتجاه ده هو ما عندوش اوامر ان هو ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما عندوش اوامر ان اضرب الاتجاه ده. الاتجاه ده مثلا مسالم ما بيتكلمش في كذا ما عملش كذا اشحلش على كذا فهو ما عندوش اتجاه انه يعدوه. يعني انت وقت الناس ساكته ما بتتكلمش الا في الدين وحاجه انت تروح تعديه. لا يبقى انت كده بتعدد هو ايه ما فيش لسه اتجاه انه يعدوه فسايبين فهمت كده؟ ربنا يفرجها ان شاء الله. بس فهمت موضوع الرضا كده؟ ايوه فهمت. ايوه قصدك بس كنت عايز توضيح. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. يا انت ما وصلتش معانا ولا ايه؟ وصلت معانا؟ تمام.